بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 17 بعد 200 من الكتاب، ومع الحديث 4 من الكتاب من كتاب الحج في باب ما يلبسه المحرم من الثياب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فيه مسائل: الأولى، اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا، يعني إذا كانت المرأة تريد أداء الحج أو أداء العمرة وكان معها من المال، هل تكلف أن تخرج على نفقتها محرما من أجل أن تؤدي فريضة الحج؟ فإن لم يكن معها ذلك المال فقد سقطت الاستطاعة عنها. طبعا إذا كان هنالك من يسافر مع محارمها فرافقته، عند ذلك سقط الوجوب، لكننا نتكلم عن أصل الوجوب. إذا كانت المرأة، عندما نقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل من الاستطاعة الآن أن تعتبر كلفة المحرم على هذه المرأة؟ مثلا امرأة تريد أن تخرج إلى الحج أو العمرة فتصطحب ابن أخيها، ابن أختها، يعني يحتمل ذلك، زوجها الفقير، كل ذلك يحتمل. حتى لا يجب عليها الحج إلا بوجوب المحرم. والذين ذهبوا إلى ذلك بوجود المحرم، والذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا الحديث: فإن سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث، فيمتنع إلا مع المحرم. والذين لم يشترطوا ذلك قالوا: يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج رجالا أو نساء. يعني إذا كان في المجتمع، الذين قالوا بالأمر الأول قالوا من الاستطاعة أن يكون معها من تستطيع أن تنفق عليه من محارمها لتؤدي الحج والعمرة. الذين لم يشترطوا ذلك اشترطوا شيئا آخر، اشترطوا جماعة من الرجال أو النساء المسلمين، هذه الجماعة يعني قافلة الحج، فإذا ذهبت من بلدها من حيها فيها الرجال والنساء فهي تسير معهم عند ذلك. فهذا قول آخر في الذين لم يشترطوا أن يكون من الاستطاعة نفقة المحرم. وفي سفرها مع امرأة واحدة خلاف في مذهب الشافعي، وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. بيانه أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس، وكلمة الناس هنا تشمل الرجال وتشمل النساء، لذلك قال الشيخ: يدخل تحته الرجال والنساء. فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة، الحديث خاص بالنساء عام في الأسفار، فإذا قيل به وأخرج عنه سفر الحج لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال المخالف نعمل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فتدخل المرأة فيه، ويخرج سفر الحج عن النهي، فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج. الآية تدل على أنه يجب عليها الحج، والحديث يخصصها بالنسبة للمحرم، فكل من النصين يمكن أن يحمل من جهة معينة. فيا ترى هل السفر أي سفر إلا سفر الحج، أم أي سفر وبما فيه سفر الحج؟ ذكر بعض الظاهرية أنه يذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولا يتجه ذلك فإنه عام في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي. الثانية، لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء، وقال المالكية هذا عندي في الشابة، يعني يفرق ما بين الكبيرة والصغيرة، فيشترط المحرم للصغيرة دون الكبيرة، فقال وأما الكبيرة غير المشتهات فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة، يعني كل إنسان من البشر الصغير يلتفت إلى الصغيرة والكبير يلتفت إلى الكبيرة، وقد يكون العكس، وكما قالوا لكل ساقطة لاقطة. إذن من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة، والذي قاله المالكي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى. وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة فتكون آمنة، وهذا مخالف لظاهر الحديث، وإن كان موافقا لأحاديث أخرى أن الضعينة تمشي من مكة إلى صنعاء لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. معنى ذلك ترى أن المسألة تتعلق باختلاف أحوال الأمة من أمن وفساد. الثالثة، قوله مسيرة يوم وليلة، الثالثة قوله مسيرة يوم وليلة، اختلف في هذا العدد في الأحاديث، فروي فوق ثلاث، وروي مسيرة ثلاثة أيام، وروي لا تسافر امرأة يومين، وروي مسيرة ليلة، وروي مسيرة يوم، وروي يوما وليلة، وروي بريدا، وهو أربعة فراسخ. وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر، وكل ذلك ربما يكون تحت اسم السفر، لكن ربما يكون سفرا قصيرا وربما يكون سفرا طويلا، والسفر الطويل هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وتجمع. الرابعة، ذو محرم، عام في محرم النسب، طبعا لكل امرأة محارم في النسب، وهنالك محارم في الرضاع، وهنالك محارم في المصاهرة طبعا، ويضاف إلى ذلك الزوج. أما المحارم في النسب مثلا، لو أخذنا إلى أصولها فأبوها آباؤها وأجدادها، ولو نظرنا إلى الأبناء عند ذلك الفروع أبناؤها وأبناء أبنائها وأبناء بناتها، هؤلاء أيضا من المحارم في النسب. ولو نظرنا إلى الحواس القريبة فترى مثلا إخوتها الأشقاء وإخوتها لأب وإخوتها لأم، وكذلك أبناء أخيها من كل هذه الأطراف. وإذا نظرنا إلى الأعلى فإنك ترى من الحواس الأعلى أعمامها الأشقاء ولأب ولأم، وكذلك أعمام أبيها، فكل هؤلاء. وأما من نسبة لطرف مثلا النسب من المرأة فأخوالها وبنات وأبناء أختها، فكل هؤلاء إنما يكونون من المحارم. أما محرم الرضاع فالأصل ينطلق فيه من طريقين اثنين: أولا المرأة التي ترضع، وأيضا الرجل الذي يرتضع معها ويسري ذلك الرضاع. ويقول عليه الصلاة والسلام: يحرم في الرضاع ما يحرم من النسب. أما في المصاهرة فيكون الأمر على أربع أنواع، وهو في المصاهرة أربعة يحرمنا، وهي زوجة الأب، فتستطيع زوجة الأب أن تذهب مع ابن زوجها، وكذلك زوجة الابن، فزوجة الابن يمكن أن تذهب مع عمها أي والد زوجها، وكذلك الربيبة، والربيبة هي بنت المرأة التي تزوجت بها والتي دخلت بها، عند ذلك تحرم بنتها عليك بدخولك بأمها، وكذلك أمهات نسائكم، يعني أمهات سواء اللائي ولدنهن أو ولدن من ولدهن، يعني جدات هذه المرأة، فمن الممكن أن تذهب هذه مع صهرها المباشر أو غير المباشر إلى غير ذلك. فترى هذه محرمات في النسب، هذه محرمات في المصاهرة، هذه محرمات في الرضاع. أما المحرمات المؤقتة فهذا لا يدل، والله هذا الرجل متزوج بأربع أي واحد تأخذ معه، لا، هذا الرجل متزوج بأختي مثلا، عند ذلك تقول هذه المرأة لا يجمع ما بين المرأة، هذه حرمة مؤقتة، فلو طلق هذه المرأة لحق له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها. نعم. قال: ذو محرم عام في محرم النسب، كأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها، واستثنى بعضهم ابن زوجها، فقال: يكره سفرها معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول، لأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة المحارم النسب، والمرأة فتنة، إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليها من النفرة عن محارم النسب، والحديث عام. يعني نحن لا نستطيع أن نقول، ما دام الله تبارك وتعالى قد جعل هذا محرما فهو محرم، أما الرجل لو كان ينظر إلى أمه بشهوة لفساد لحرم عليه النظر إلى أمه وإلى أخته، إذا كان ينظر إليها نظرة شهوة. وإن الشيء المشاهد والمعروف أنك تزوج ابنك فترى زوجته فلا تميل إليها بأدنى نظرة من ريبة أو شك، وكذلك لا تنظر إلى زوجتي إلى أم زوجتك كذلك، وهكذا خلق الله تبارك وتعالى في النفوس الطيبة المطمئنة. أما إذا كان هنالك شذوذ في بعض الأحوال فهذا الشذوذ إنما يكون لوحده، ويحرم عليه لهذا الشذوذ القائم فيه. فإن كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج فهو مخالف لظاهر الحديث بعيد، وإن كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب تشوفا إلى المعنى، وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع. وما يقويه ها هنا أن قوله لا يحل استثنى منه السفر مع المحرم، فيصير التقدير إلا مع ذي محرمين فيحل. ويبقى النظر في قولنا يحل، هل يتناول المكروه أم لا يتناوله؟ بناء على أن لفظة يحل تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين، فإن قلنا لا يتناول المكروه فالأمر قريب مما قال، إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه. وإن قلنا يتناول فهو أقرب، لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل عليه اللفظ. والمحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح. فقولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وقولنا بسبب مباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة، فإنها ليست محرما بهذا التفسير، فإن وطأ الشبهة لا يوصف بالإباحة. وقولنا لحرمتها احترازا من الملاعنة أو الملاعنة، فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظا، هذا ضابط مذهب الشافعي. إذن وجدنا أن المحرم هو الذي يكون محرما بنسب أو بمصاهرة أو برضاع، وأما بالنسبة إلى زوجة الأب فهذا أو ابن الزوج مع زوجة الأب فهذه المسألة كما قلت تختلف باختلاف الرجال وباختلاف التقى وباختلاف الأزمنة والتربية، وكذلك بالنسبة للأمر أنه يحل فمعنى ذلك هل يتناول المكروه أم لا، فهذا أمر يستوي فيه الطرفان معا. ولذلك كل امرأة حرم عليك أن تنكحها حتى لو لم يكن عندك أي زوجة على الإطلاق، فهذه هي المرأة التي تسمى معك وتسمى أنت معها محرم. الخامسة، لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج وهو موجود في رواية أخرى، ولا بد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر معه، اللهم إلا أن يستعمل الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المحرمية استعمالا لغويا فيما يقتضي الاحترام فيدخل فيه الزوج لفظا. طبعا دائما كانت تأتي الأحاديث إلا عن زوج أو محرم، فالزوج هو طبعا بالدرجة الأولى بسبب الزوجية، وذلك أما الباقي فبسبب النسب أو بسبب الرضاع أو بسبب المصاهرة. ننتقل الآن إلى بحث جديد في الحج وهو ما يتعلق بالفدية. الحج كما قلت ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ركن وواجب وسنة. أما بالنسبة للركن فأركان الحج عند الشافعية كما ذكرنا ستة: النية مع الإحرام، وقوف عرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير، الترتيب لمعظم الأركان. إذا كانت هذه الأركان نقول كل من ترك ركنا من هذه الأركان لا يصح حجه حتى يأتي به. أما من ترك واجبا من الواجبات كلبس الإحرام والإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي جمرة العقبة ورمي جمرة أيام التشريق وطواف الوداع وأيضا التحرز عن محرمات الإحرام، كل ذلك هذا إذا ترك شيئا ففيه الفدية طبعا. وطرق تأدية الحج كذلك، عندنا مفرد ليس عليه شيء، وعندنا متمتع وقارن كذلك عليه دم. إذن نحن سنتكلم الآن ما هي الفداء، ما هي الفدية التي تكون في الحج، وسنرتب الواحدة تلو الأخرى. نعم. باب الفدية، الحديث 18 بعد 200، وهو الحديث الأول في هذا الباب عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو فرقا يقال، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. إننا في هذا الحديث نرى أن الإنسان الذي يجب عليه في الحق أن يجب عليه أن يترك شعره وأن لا يحلق إلا عند التحلل، وكان في الأمر السابق أن هنالك شيئا من القمل يصيب الرأس، والقمل معروف عبارة عن حشرة أبناؤها تسمى صئبان، لونها الأولاد قريبة من البياض، فإذا تغلغلت في أصول الشعر أخذت الحكة تأخذ في الرأس. وبعد ذلك هذا رجل محرم، فماذا يفعل في نفسه ولا يستطيع حلق رأسه؟ ولذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث الفدية التي تكون بسبب حلق الرأس وبسبب الترف في كل مجال. فما هي؟ على الترتيب. إذن أم على التخير؟ لا، هذه على التخير. عند ذلك هذه لما كانت على التخير، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يوزع 3 آصع، والصاع عبارة عن 4 أمداد، 3 آصع ب4 أمداد يعني 12 مد، على 6 مساكين، نصيب كل مسكين، إما أن نقول نصف صاع، وإما أن نقول نصيب كل مسكين مدان، وهذه مسألة هام. إذن الفدية الأولى وهي بسبب الحلق والترف. ولكن السؤال الذي يطرح الآن: هل يمكن لي وأنا ليس بي شيء وأحببت الترفه فحلقت رأسي مثلا عند ذلك وصمت 3 أيام، أو أطعمت 6 مساكين، أو ذبحت شاة ووزعتها على الفقراء والمساكين، ما هو الفرق بين الأمرين معا؟ الجواب في ذلك: إن الذي أصيب بشيء فحلق رأسه مثلا ليس بآثم، لأن الشارع سمح له أن يفعل ذلك، لكنه لم يعفيه من الفدية. ألا ترى إلى الإنسان المريض في رمضان، سمح له الشارع أن يفطر إذا كان هذا المرض يزيد، هذا الصيام يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه أو يضره إلى غير ذلك، فقاله أفطر وصم بدلا عنه. لكن من أفطر يصوم بدلا عنه، هذا مثل هذا؟ طبعا لا. إن الذي يعذر غير آثم، لكن عليه القضاء، عليه هنا عليه الكفارة، عليه الكفارة، لكن الفرق: المعذور غير آثم وغير المعذور آثم. الكلام عليه من وجوه: أحدها معقل والد عبد الله، هذا بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف، وعبد الله هذا هو ابن معقل ابن مقرن وبضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة مقرن. نعم. مزني كوفي كن أبا الوليد، متفق عليه. وقال أحمد بن عبد الله فيه كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين، وعجره بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة. وكعب ولده من بني سالم بن عوف، وقيل من بل، وقيل هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي، مات سنة 52 بالمدينة وله 75 سنة، متفق عليه. في الحديث الثاني، في الحديث دليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل، وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر والمرض. إذن كل مسألة نخالف فيها شرطا من شروط الإحرام وكانت لضرورة، عند ذلك ماذا علينا؟ أن نتخير بين هذه الأمور الثلاثة. ما هي؟ الأمر الأول ذبح شاة، الثاني التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، الثالث ما هو؟ إذن الثالث صوم ثلاثة أيام. الثالث قوله نزلت فيا، يعني آية الفدية، يعني آية الفدية. وقوله خاصة يريد اختصاص سبب النزول، فإن اللفظ عام في الآية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا، وهذه صيغة عموم. بشكل عام النبي عليه الصلاة والسلام علمنا طريقا، حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، طبعا إن لم يكن هنالك فيه خصوصا، مثلا من شهد له خزيمة فهو حسبه، قال هذا شاهد بدل شاهدين، هذا لا يقاس عليه. إذا قال مثلا لرجل من الناس قال لك خاصة، عند ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يتعدى ذلك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة أرضعيه تحلين له وهو في سن كبيرة، وكان كالمتبنى عندهم وعاش عندهم، وعندما نزل الحجاب خشيت من غيرة زوجها فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في الأمر خصوص. وكذلك لما قال لذلك الرجل عن الكفارة أطعمه أهلك ولك خاصة، إذن هذه أمور خاصة لا تتعدى إلى الغير. قوله عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى بضم الهمزة أي أظن، وقوله عليه الصلاة والسلام بلغ بك ما أرى بفتح الهمزة يعني أشاهد، وهو من رؤية العين، والجهد بفتح الجيم هو المشقة، وأما الجهد فهو الطاقة، ولا معنى لها هنا إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واحد أو بمعنى واحد، يعني بلغت بك المشقة إلى أنك لم تستطع، يعني كما قال حملت إلى رسول الله، ما جئت حمل، والقمل يتناثر على وجهي. الخامس قوله أو أطعم ستة مساكين، تبين لعدد المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية، وليس في الآية ذكر عددهم، وأبعد من قال من المتقدمين إنه يطعم 10 مساكين لمخالفة الحديث، وكأنه قاسه على كفارة اليمين، هذا بعيد. السادس قوله لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع ضرب 6 3 آصع تأتي تماما مع رواية الحديث، بيان لمقدار الإطعام. ونقل عن بعضهم أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب لكل مسكين صاع. وعن أحمد رواية أن لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها، وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من التمر. الحديث لا يدل أبدا على مسألة الاختلاف ما بين مادة ومادة مما يأكله الناس ومما يتنعمون به. ولذلك ورد الحديث فقط أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. السابع الفرق أو الفرق بفتح الراء وقد تسكن وهو ثلاثة آصع، يعني صار عندنا مكيال، المد هو ملء كفي رجل معتدل، الصاع أربعة أمدان، الفرق 12 مد، نعم، أو ثلاثة آصع. مفسر من الروايتين أعني هذه الرواية وهي تقسيم الفرق على ثلاثة آصع، والرواية الأخرى هو تعيين نصف الصاع من التمر لكل مسكين. الثامن قوله أو تهدي شاتا، هو النسك المجمل في الآية. قال أصحاب الشافعي هي الشاة التي تجزي في الأضحية، يعني هي شاة سليمة من العيوب، ليست عرجاء ولا عجفاء، نعم، ولا عوراء إلى غير ذلك، وعمرها سنة ودخلت في الثانية إن كانت من الغنم، وسنتان ودخلت في الثالثة إذا كانت من الماعز، يعني هذه التي تجزي في الأضحية. وقوله أو صم ثلاثة أيام تعيين الصوم المجمل في الآية، وأبعد من قال من المتقدمين إن الصوم عشرة أيام لمخالفة هذا الحديث، ولفظ الآية والحديث معا يقتضي التخيير بين الخصال الثلاث، أعني الصيام أو الصدقة أو النسك، لأن كلمة أو تقتضي التخيير، يعني من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله في الرواية أتجد شاة، فقلت لا، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، ليس به المراد أن الصوم لا يجزي إلا عند عدم الشاة، قيل بل هو محمول أن على أنه سأل عن النسك، فإن وجده أخبره بأنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. ثم قال باب حرمة مكة. إذن أخذنا اليوم من الفدية الدم الواجب بالحلق أو الترفه، وهو على التخيير شاة مجزئة في الأضحية، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين من مساكين الحرم، أو صوم ثلاثة أيام. والحمد لله رب العالمين.